الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنستكمل حديثنا عن فضائل السور والآيات، وفي هذه المحاضرة نستعرض ما ثبت في فضائل المعوذات. والمعوذات يراد بها سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وإذا قيل المعوذتان فإنما يراد بهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقط، كما أنه إذا قيل القواقل أضيف للمعوذات قل يا أيها الكافرون. وللمعوذات فضائل مشتركة وفضائل مستقلة لسورة قل هو الله أحد وللمعوذتين ولسورة الفلق على حدة. فمن الفضائل المشتركة أنهن جميعا من المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن من قرأهن مع الفاتحة بعد الجمعة سبعا سبعا في مجلسه حفظ إلى الجمعة الأخرى. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد سبعا سبعا في مجلسه حفظ إلى الجمعة الأخرى. قال وكيع: فجربناه فوجدناه كذلك. أخرجه ابن الدريس وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو عبيد، وإسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عائشة أيضا أخرجه ابن السني والخلال في فضائل الإخلاص، وفيه أيضا عن أنس عند القشيري في الأربعين. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن عن ابن شهاب قال: من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا. قال أبو عبيد: أراه قال على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة. ومن فضائل المعوذات الثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها في دبر كل صلاة. فعن عقبة بن عامر أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. وهذا حديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن السني وغيرهم، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ومن فضائلهن مجموعات أيضا أن الله تعالى ما أنزل مثلهن لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان، وعلى كل مسلم ألا تأتي عليه ليلة إلا قرأهن. فعن عقبة قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، أملك لسانك وابك على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا يأتي عليك ليلة إلا قرأتهن فيها، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم المشتمل على فوائد عدة ونصائح غالية جاء من طرق، منها طريق أخرجها الإمام أحمد في مسنده بسند حسن وهذا لفظها، ومنها طريق أخرجها أيضا أحمد والطبراني، وله طريق بلفظ مختصر عند الترمذي في سننه والطبراني، وقال الترمذي حديث حسن. ومن هذه الفضائل أنهن من أذكار الصباح والمساء الهامة، فإن من قرأهن حين يمسي وحين يصبح ثلاثا تكفيه من كل شيء ويستعاذ بهن في المطر والظلمة. فعن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل. قلت: يا رسول الله، وما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهذا حديث إسناده حسن، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن سعد وغيرهم، وقال عنه الترمذي حسن صحيح غريب. كما أنهن رقية من لدغة العقرب، فقد لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فرقى نفسه بهن. عن علي رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ويمسحها ويقرأ قل هو الله أحد ويعوذها بالمعوذتين. وهذا حديث إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في معجميه الصغير والأوسط، وأبو نعيم في كتاب الطب، والخلال في كتاب فضل قل هو الله أحد وغيرهم. وروى نحوه ابن علي في الكامل من حديث ابن مسعود، ورواه ابن سعد عن القاسم مرسلا بإسناد جيد. وقد جاءت قصة لدغ العقرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولعنه لها من حديث عائشة عند ابن ماجه في سننه، ومن حديث أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل، وجاء نحو ذلك أيضا عن جبلة بن الأزرق وعن أبي رافع، وجاء مرسلا عن أيوب السختياني وإبراهيم بن مرة. ومن فضائل المعوذات أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بهن قبل نومه، كما كان يرقي نفسه وأهله بهن في حال المرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم نفث فيهما، يقرأ المعوذات وينفث، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وكان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما مرض مرضه الذي مات فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه، فلما اشتد وجعه جعلت أنفث عليه بالمعوذات الذي كان ينفث وأمسحه بيد نفسه، وفي رواية بيمينه رجاء بركتها، لأنها كانت أعظم بركة من يدي، وكان يأمرني أن أفعل ذلك. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه مقتصرا على قل هو الله أحد، أخرجه الدارقطني في الأفراد والخطيب البغدادي في التاريخ. وعن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور كل ليلة ثلاث مرات، وفي رواية كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم، كما روى البخاري عن ابن شهاب الزهري أنه كان يطبق هذا الحديث إذا أتى فراشه. وروى الطبراني قصة عن ابن مسعود يحسن هنا ذكرها، فعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه رأى في عنق امرأة من أهله سيرا فيه تمائم، فمده مدا شديدا حتى قطع السير، وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم قال: التولة والتمائم والرقى لشرك. فقالت امرأة: إن إحدانا ليشتكي رأسها فتسترقي، فإذا استرقت ظنت أن ذلك قد نفعها. فقال عبد الله: إن الشيطان يأتي إحداكن فيخش في رأسها، فإذا استرقت خنس، فإذا لم تسترق نخس، فلو أن إحداكن تدعو بماء فتنضحه في رأسها ووجهها ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، نفعها ذلك إن شاء الله. ونبدأ الآن حديثنا عن فضل قل هو الله أحد خاصة، وهذه السورة العظيمة من السور التي حظيت بفضائل جمة وخصائص مهمة، ولذا أفردها بالتصنيف العلماء، ومنهم الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد الخلال المتوفى سنة 439 من الهجرة، حيث صنف فيها كتابه من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها، وقد طبع الكتاب بتحقيق سنة 1412 من الهجرة، واشتمل على 58 حديثا، ولم يستوعب كل ما ورد في فضلها. ونحن إن شاء الله سنقتصر الآن على ذكر الصحيح منها هنا، والله المستعان. سورة الإخلاص هي سورة التوحيد، وهي السورة الوحيدة الخالصة لله سبحانه وتعالى، فلا أحكام فيها ولا أخبار ولا ذكر لشيء سوى الله عز وجل وصفاته وتوحيده، وهذه هي أولى فضائلها، فهي نسبة الله عز وجل. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. وهذا حديث إسناده حسن، أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير في تفسيره، وكذا ابن أبي حاتم والحاكم والواحدي في أسباب النزول وغيرهم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسكت الذهبي، وصححه أيضا ابن خزيمة. والحديث له تكملة في تفسير معنى كلمات السورة، لعلها من الراوي عن أبي بن كعب أو من هو دونه. وقد جاء نحوه أيضا عن جابر، وفيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك، فأنزلها الله عز وجل، إلى آخرها. وهو حديث حسن، أخرجه أبو يعلى وابن جرير وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي الباب عن ابن مسعود بلفظ: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، إلى آخره، أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة. وأخرج الطبراني والديلمي عن أبي هريرة مرفوعا: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد. ورويت روايات تؤيد ما ذكرناه من كون سورة الإخلاص هي نسبة الله عز وجل، ومن ذلك ما رواه ابن عدي والسهمي في تاريخ جرجان عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على سورة قصيرة ثوابها عظيم وذخرها كريم، وهي نسبة ربكم؟ قالوا: بلى. قال: قل هو الله أحد. وأخرج الخلال في فضل سورة الإخلاص وأبو الشيخ العظمة عن أنس حديثا طويلا، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة ولا حلال ولا حرام، انتسب الله إليها فهي له خالصة، إلى آخر الحديث. وفيه مراسيل عن أبي العالية وعن أبي وائل. ووردت روايات فيها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن نسبة ربه ونعته بنحو ما تقدم عن المشركين، ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره أن عبد الله بن سلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انعت لنا ربك، فجاء جبريل بالسورة. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أن اليهود جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، فقالوا: يا محمد صف لنا ربك، فذكر نزولها. وفيه مراسيل عن قتادة والضحاك وسعيد بن جبير. وروى الخلال بسند صحيح عن عامر بن عبد قيس رحمه الله قال: من قرأ قل هو الله أحد فلا يقرأ معها شيئا من القرآن استقلالا بها، لأنها نسبة الرحمن عز وجل من أولها إلى آخرها. وأخرج ابن الدريس في فضائل القرآن بإسناد صحيح عن الربيع بن خثيم قال: سورة من كتاب الله يراها الناس قصيرة وأراها عظيمة، بحتا لله بحتا ليس بها خلط، فأيكم قرأها فلا يجمعن إليها شيئا استقلالا بها، فإنها مجزئة. ومن فضائل سورة الإخلاص العجيبة أن من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن استكثر فالله أكثر وأطيب. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن السني والطبراني، وهو حديث حسن. له شاهد عن سعيد بن المسيب مرسلا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة، ومن قرأ 20 مرة بني له بها قصران في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بني له 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله، إذا لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أوسع من ذلك. وهذا المرسل إسناده في غاية الصحة، وقد أخرجه الدارمي في سننه. وجاء موصولا عن أبي هريرة بنفس اللفظ، أخرجه ابن المظفر في الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان. وأخرج الخلال في فضل سورة الإخلاص عن أبي هريرة حديثا طويلا، وفيه: ومن قرأها 10 مرار في سوقه أو في حاجته بنى الله له قصرا من لؤلؤة بيضاء على عمود من ياقوت أصفر، إلى آخر الحديث. قال: فقال عمر: يا رسول الله، إذا نستكثر من القصور؟ قال: فأقبل عليه بوجهه وهو يقول: الله أكثر وأطيب يا عمر، يقول ذلك 3 مرار. قال: فقال عمر: والله يا رسول الله، ما أردت بذلك إلا ألا يتكل الناس. فقال: صدقت يا عمر. وأخرج أيضا عن خليجة الفهري نحو حديث أبي هريرة. ومما روي في بناء القصور لقراء سورة الإخلاص أيضا ما أخرجه ابن عساكر عن أنس ضمن حديث طويل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد وفيه كتب له بكل 3 منها عدل قراءة القرآن، وبني له بكل 10 منها برج في الجنة، والبرج قصر، إلى آخر الحديث. وله طريق آخر مطول جدا أخرجه الإسماعيلي في معجمه. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر مرفوعا: من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر: والله يا رسول الله، إذن نستكثر من القصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالله أمن وأفضل، أو قال: أمن وأوسع. وقد أخرجه أبو موسى المديني من حديث خالد بن زيد، وأخرجه حميد بن زنجوية بلفظ 20 مرة. وفي الباب أحاديث كثيرة أخرى في قراءة قل هو الله أحد وإثابة قارئها بالقصور، غير أنها مع ضعفها تختلف في العدد والكيفية. ومن ذلك ما رواه ابن عدي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد بنى الله عز وجل له في الجنة قصرين لا فصل فيهما ولا وصل. كما رويت في الباب مراسيل منها عن إسحاق بن أبي فروة قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال أبو بكر الصديق: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، رددها مرتين. أخرجه الخلال وابن الدريس مطولا، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن هلال قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له برج في الجنة. ولا يفوتنا أن نذكر أن سورة الإخلاص من السور التي يسن قراءتها في ركعتي الطواف للمعتمر والحاج، لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ضمن حديث الحج الطويل، حيث ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومن فضائل سورة الإخلاص العظيمة أن من دعا بما تضمنته من أسماء فقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وله طرق. وقال فيه الترمذي: حديث حسن غريب. واسم الله الأعظم تقدم معنا أنه في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه، وفهم بعض الرواة أنه الحي القيوم، وروي غير ذلك في أحاديث لا تتعلق بفضائل السور لا نطيل بذكرها، إلا أن الأرجح الذي رجحه جمع من العلماء أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، فهو الذي تجتمع عليه جميع الأحاديث، وهو حري بذلك، فهو الاسم الوحيد الذي لا يشاركه فيه أحد، وهو الجامع لجميع الأسماء والصفات، وهو الاسم الذي لا يمكن أن يثنى أو يجمع، لأنه على الأرجح غير مشتق بخلاف غيره من الأسماء. وفي الباب حديث آخر عن محجن ابن الأدرع، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، ثلاث مرات. وهذا الحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت الذهبي. ومن فضائل سورة الإخلاص أن من أحبها دخل الجنة، ومن حبها قراءتها في كل ركعة من الصلاة قبل القراءة بغيرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة، فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. وهذا حديث صحيح له طرق، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وما أخرجه هكذا يكون صحيحا، ولكن ليس على شرطه في كتابه كما قرره الحافظ ابن حجر. وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن نصر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. صححه ابن حبان. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وروى ابن مندة عن ابن عباس أن صاحب هذه القصة هو كلثوم بن الهدم، كما أن من أحب القراءة بها أحبه الله، وهي صفة الرحمن، ومن حب القراءة بها قراءتها في كل ركعة بعد القراءة بغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وسورة الإخلاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بها فقال وجبت له الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وهذا الحديث إسناده صحيح، وهو من أفراد الإمام مالك، أخرجه في الموطأ، وكذا أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وأبو عبيد والحاكم وغيرهم. وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت الذهبي. وللحديث شاهد عن أبي أمامة الباهلي، أخرجه أحمد والطبراني، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقرأ قل هو الله أحد، فقال أوجب هذا أو وجبت له الجنة. وفي الباب أيضا عن أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فقال فلان قرأ قل هو الله أحد 100 مرة، قال اذهب فبشره بالجنة. أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال. وكما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ سورة قل هو الله أحد فأوجب له الجنة، سمع أيضا رجلا يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر فقال هذا عبد آمن بربه. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه، وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. وهذا حديث إسناده صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار، وقد تقدم ذكره. وقراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية من ركعتي الفجر سنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبقل يا أيها الكافرون في ركعتي الفجر والمغرب يعني سنتيهما، ويقول نعم السورتان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث الصحيح له طرق كثيرة، منها ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والطيالسي في مسنده، وأحمد والنسائي وغيرهم، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان حسنه ابن حجر. وقال أحمد شاكر حديث صحيح ليس له علة. وفي ذلك أحاديث أخرى كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر. وعن ابن مسعود أيضا قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن رجل من الصحابة قال سمعتها 20 مرة يقول نعم السورتان يقرأ بهما في الركعتين الأحد الصمد وقل يا أيها الكافرون. وعن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد لا يعداهن. وفي الباب أحاديث أخرى عن أنس وعبد الله بن جعفر وغيرهما، وروي فعل ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين وغيرهم. كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال أما هذا فقد غفر له، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء ذات ريح، وركبتي تصيب أو تمس ركبته، فسمع رجلا يقرأ: قل يا أيها الكافرون، حتى ختمها، فقال: قد برئ هذا من الشرك. ثم سرنا فسمع آخر يقرأ: قل هو الله أحد، حتى ختمها، فقال: أما هذا فقد غفر له. فقصرت راحلتي لأنظر من الذي قرأ فأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دريت أي الناس هو، فنظرت يمينا وشمالا فما رأيت أحدا. وهذا حديث صحيح، أخرجه النسائي وابن الدريس والدارمي وغيرهم، وقال البوصيري: إسناد صحيح. ومن الفضائل العجيبة لسورة قل هو الله أحد أن أحد الصحابة واسمه معاوية بن معاوية كان يقرأها قائما وقاعدا وراكبا وماشيا، فلما توفي نزل جبريل في 70,000 من الملائكة ووضع جناحه على الجبال فتواضعت، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك ومعه الملائكة عليهم السلام. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو بتبوك، فقال: يا محمد، اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل عليه السلام في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه اليمين على رؤوس الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأراضين فتواضعت، حتى نظر مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال: بقراءته قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. وهذا حديث صحيح، أخرجه جمع منهم ابن السني في اليوم والليلة، والطبراني وأبو أحمد الحاكم في فوائده، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والخلال في فضائل سورة الإخلاص، وإسناده لا مغمز فيه، وإن خفي أحد رواته على بعض أهل العلم وهو نوح بن عمرو بن حوي الدمشقي، وقد وثقه الإمام أبو زرعة في إسناد ابن السني، وله ترجمة جيدة في تاريخ دمشق تدل على معرفة أهل العلم له ونقلهم عنه الحديث والشعر وضبطهم اسمه ونسبه ووفاته وغير ذلك. والحديث طريق آخر عن أنس بلفظ: نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية المزني، أتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحيه فلم يبق أكمة ولا شجرة إلا تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر إليه، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف 70,000 ملك، فقال: يا جبرائيل، بما نال معاوية هذه المنزلة؟ قال: بحب قل هو الله أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. وحديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية المزني وهو بتبوك حديث حسن لغيره، له 3 طرق، منها ما أخرجه سموية في فوائده وأبو يعلى وابن الدريس والطبراني والبيهقي في دلائل النبوة، وقال ابن حجر في ترجمة أحد رواته: حديثه علم من أعلام النبوة، وله طرق يقوي بعضها بعض. ومنها ما أخرجه ابن الدريس أيضا وأحمد بن منيع في مسنده وابن أبي الدنيا في كرامات الأولياء وجماعة كثير، ومنها ما أخرجه ابن مندة. وفي الباب حديث عن أبي هريرة وفيه مراسيل 3 عن الحسن البصري وعن الهيثم بن جهم وعن سعيد بن المسيب. ومن فضائل سورة الإخلاص أن قراءتها مرة واحدة تغفر ذنوب سنة، فقد ثبت أن من قرأها 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة، ومن قرأها 200 مرة غفر له ذنوب 200 سنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. وهذا الحديث الحسن، أخرجه الدارمي وابن نصر وأبو يعلى في مسنده، وقد ضعفه بعض أهل العلم لوجود تصحيف في اسم أحد رواته واسمه محمد أبو رجاء. وعن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة غفر له ذب 200 سنة. وهذا الحديث حسن، أخرجه ابن الدريس والخطيب البغدادي والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم من 3 طرق عن ثابت البناني عن أنس، وله طرق أخرى كثيرة مع اختلاف في الألفاظ، وله ألفاظ مطولة أيضا عند الخلال في فضل سورة الإخلاص. وقد روي في الباب بعض الأحاديث بنفس المعنى أو نحوه، ومن ذلك ما أخرجه ابن الدريس عن ابن عباس بلفظ من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة في 4 ركعات في كل ركعة 50 مرة غفر له ذنب 100 سنة، 50 مستقبلة و50 مستأخرة. وفي الباب عن البراء وعن واثلة بن الأسقع، والثابت من كل ذلك ما قررناه أن من قرأها مرة غفر له ذنوب 1 سنة، فلله الحمد والمنة. وسورة قل هو الله أحد هي السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة الوتر، وربما أضاف إليها المعوذتين كما تقدم حديث عائشة في فضل قل يا أيها الكافرون. ومن أعظم فضائل سورة الإخلاص أنها تعدل 1/3 القرآن، وقد بلغ الحديث بذلك حد التواتر عند المحققين من أهل العلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ في السحر قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل 1/3 القرآن. وهذا الحديث الصحيح قد رواه الإمام مالك في موطئه، ومن طريقه أخرجه جماعة منهم الإمام البخاري في صحيحه وغيره. وقد بينت الطرق أن السامع هو أبو سعيد الخدري، والقارئ هو قتادة بن النعمان أخوه لأمه، ولكن أبا سعيد أبهم نفسه وأخاه. وجاء أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ 1/3 القرآن في ليلة؟ قال فشق ذلك على أصحابه فقالوا ومن يطيق ذلك؟ قال يقرأ قل هو الله أحد فهي 1/3 القرآن. وهذا أيضا أخرجه البخاري في صحيحه وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم 1/3 القرآن. فحشد من حشد ثم خرج فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها ثم دخل. فقال بعضنا لبعض هذا خبر جاءه من السماء فذلك الذي أدخله. ثم خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد قلت لكم إني سأقرأ عليكم 1/3 القرآن وإنها تعدل 1/3 القرآن. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وله ألفاظ وطرق عند غيره كلها تفيد أن قل هو الله أحد تعدل 1/3 القرآن. ومن فضائل المعوذتين مجموعتين أنهما لما نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط، يعني المعوذتين، ثم قرأهما قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، أخرجه مسلم في صحيحه وغيره. كما أنهما يتعوذ بهما في الريح والظلمة الشديدة، وهما من خير سورتين قرأ بهما الناس، لم يقرأ بمثلهما، ولا سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما، وليقرأهما المسلم كلما نام وقام. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. وبين أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال ألا تركب يا عقبة؟ فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة، ونزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي. فقال يا عقبة: قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، ثم قال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، فقلت: اللهم اردده علي. فقال يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال عند ذلك: ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. فلم يرني سررت بهما جدا. فلما نزل لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة، فتقدم فقرأ بهما في الصبح للناس، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم من طرق كثيرة، وهو حديث صحيح. ولما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بالمعوذتين، وأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما أنشط من عقال. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا، والسحر في بئر فلان. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجوها فجاء بها، قال: فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال. قال: فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به، قال: ولا أراه وجهه. وهذا الحديث الصحيح أخرجه أحمد والنسائي وعبد بن حميد وصححه الحاكم، وأصله في صحيح البخاري من حديث عائشة بدون ذكر المعوذتين، ورواه سفيان بن عيينة في تفسيره بإسناد صحيح، فذكر فيه نزول قل أعوذ برب الفلق. والحديث رواية مطولة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل، وعن ابن عباس عند ابن سعد وغيره، وعن أنس عند ابن مردوية. وأما سورة الفلق فقد ثبت أنه لن يقرأ أحد سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده منها، ومن استطاع ألا تفوته في صلاة فليفعل. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على بغلته البيضاء، فجعلت يدي على ظهر قدمه، فقلت: يا رسول الله، أقرئني آية من سورة هود وآية من سورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في صلاة فافعل. وهذا الحديث الصحيح أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وقد صححه ابن حبان والحاكم وسكت الذهبي وله طرق. وبهذا الحديث نختتم محاضرة اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.